بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يسر إخوانكم في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. انتهينا بالمرة الماضية من الحديث الصحيح. تعريف الحديث الصحيح، أرد أسئلة بس على المشكلة علم المصطلح لابد من حد يعرف الحديث الصحيح بقى إن شاء الله، ونجيب له عصاية مرة جديدة. عن مثله يعني العدد الضابط دون حير عن العدد الضابط. طيب حد يقوله من النظم؟ النظم حد يحفظ النظم؟ حد هو التعريف، يعني كل واحد أتى وعرفه. يرويه عنه معتمد. طيب قلنا أقسام الضبط قسمين صحيح؟ خلاص أنت كفاية عليك؟ طيب أنهي أقوى، ضبط الكتاب ولا ضبط الصدر؟ أنهي أقوى؟ أني أقوى من الثاني؟ لا طبعا ضبط الكتاب، لأن الإنسان قد يهل قد ينسى، لكن الكتاب إذا كان محفوظا فهو أقوى من ضبط الصدر. تكلمنا عن العلة، طيب حد يعرف العلة؟ طب يذكروه شكلكم عايزين عصاية. غير معاكس ليه؟ سبب غامض. لا ما انت ما تبصش في ما تقراش من الكراسه. سبب غامض خفي يقدح في صاحبه. معانا العيد، معانا الظاهر. السلامه، جزاكم الله خيرا ان شاء الله. ان شاء الله النهارده هنشتغل في الحديث الحسن. الحديث الحسن الناظم قال ان شاء الله يبقى كل سبت ان شاء الله. هو من ثلاثه الشيخ محمد، يعني هو الاسهر، يعني عنده ظروف تمنعه. الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله اولئك الصحيح اشتهرت. عندنا اقسام الحديث ثلاث اقسام، صحيح وحسن وضعيف. اقسام الحديث اي حديث مش هيخرج على الثلاث اقسام دي، صحيح وحسن وضعيف. بعض العلماء قالوا القسمه ثنائيه، يعني صحيح وضعيف، كشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره. والحسن عندهم ليس قسمة، يعني مش قسيم للصحيح والضعيف، لكن الحسن يدخل في جملة الصحيح، يدخل في جملة الصحيح. ومن العلماء الذين أدخلوا الحسن في الصحيح ابن خزيمة والحبان والحاكم، فدول لا يفرقون بين الصحيح والضعيف في رواياتهم. يعني الإمام البخاري، صحيح البخاري ليس فيه حديث حسن، كل ما فيه صحيح يقال عليه صحيح، ده في الجملة. إنما في الأفراد لها تفصيل تاني، إنما مجمل الكتاب ويتكلم عن حديثه الصحيح. لكن ابن خزيمة وتلميذ ابن حبان اللي هو الحاكم لا يفرقون بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، ويجعلون الصحيح والحسن قسما واحدة أو مرتبة واحدة، فيدخلون في كتابهم الصحيح والحسن، ويجعلونه قسما واحدا ولا يفرقون بينهم. طبعا من الكتب التي اهتمت بالحديث الحسن جامع الترمذي، جامع الامام الترمذي، ويقال هو اول من شهر الحديث حديث الحسن، أول من أزاعه وشهره ونشره هو الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه. طيب هنا والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. العلماء قسموا أو كل منهم عرف الحديث الحسن بتعريف من خلال قراءته في كتب أهل العلم. يعني الحديث الحسن لم يتفق عليه على تعريف معين قبل الحافظ ابن حجر. قبل الحافظ ابن حجر كان كل واحد من العلماء له تعريف، فالإمام الخطابي له تعريف، الإمام ابن الجوزي له تعريف، الإمام الترمذي له تعريف، الإمام ابن الصلاح له تعريف. بعد ابن حجر استقر الأمر على ما عرفه به ابن حجر، وكان كلام ابن حجر أقرب للصواب، أقرب لتطبيق العلماء. التعريف الذي ذكره المؤلف هنا هو تعريف الإمام الخطابي. تعريف مين؟ الإمام الخطابي. يقول في تعريفه: هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. تاني، الحديث الحسن عند الإمام الخطابي هو ما عرف مخرجه. طب هنشرح الكلام ده كله إن شاء الله. ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. نقول تاني: ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. يبقى تعريف مين؟ الإمام الخطابي. الإمام الخطابي. لكن هذا التعريف ليس مطابقا للواقع. لما نيجي نأتي لحديث قال فيه أهل العلم أنه حديث حسن ونريد أن نطبقه على هذا التعريف، لا يستقيم الحال، لا يستقيم الحال. مخرج الحديث هو إيه أولا؟ مخرج الحديث هو الراوي الذي عليه مدار الأسانيد. الراوي الذي عليه مدار الأسانيد، يعني مثلا كل بلد من البلاد فيها عالم محدث كبير هو الذي جمع أحاديث الأحاديث، وكل أهل البلد تلاميذه، كل أهل البلد تلاميذه. فإذا ذكر الحديث وذكر أهل الحديث في بلد معينة يقال فيها فلان، يقال فيها فلان. يعني البصرة كان فيها قتادة بن دعامة السدوسي، كان هذا عالم البصرة، فمدار حديث أهل البصرة على مين؟ على قتادة. مدار حديث أهل البصرة على مين؟ على قتادة. وفي الشام الإمام الأوزاعي، وفي الشام الإمام مين؟ الأوزاعي. وفي مصر الليث بن سعد، كان هذا يقال كبير المحدثين، يعني زي الشيخ أبو إسحاق دلوقتي مثلا إذا ذكر فيقال هو إيه؟ محدث مصر. الشيخ الألباني كان في الشام مثلا. فالعالم الذي في مكانه يقال له مخرج الحديث، يعني الحديث لا يخرج إلا منه، يعني مش ممكن أنه حصري عليه، لا، لكنه بلغ الرتبة العالية في جمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بلغ منزلة عالية في جمع حديث. يعني مصر فيها علماء، الآن فيها علماء حديث كثر كثير جدا، لكن الظاهر من الشيخ أبو إسحاق مثلا، خلاص. فكذلك في زمنهم كان علماء الحديث كثر جدا، لكن الظاهر هو قتادة أو الأوزاعي أو الإمام مالك رحمة الله عليه أو الليث بن سعد أو غيرهم، فيقال عليه مخرج الحديث، يعني الرجل الذي تدور عليه أسانيد أهل العلم، الرجل الذي تدور عليه أسانيد أهل العلم. طيب، هل معنى هذا الكلام أنه إذا كان هناك رجل أو إذا كان هناك حديث عرف مخرجه، هل يلزم من هذا أن يكون الراجل هذا الرجل حسن الحديث أو حديثه مقبول أصلا؟ لا يلزم، فقد يشتهر الرجل وقد يعرف الرجل لكن يعرف بالضعف، ماشي؟ فهو ما عرف مخرجه، يعني عرفنا هو مخرج الحديث من؟ واشتهرت رجال. شهرة الرجال ليست دليلا على أن الحديث مقبولا. ابن لهيعة كما قلنا في المرة السابقة هو مشهور، لكنه مشهور بماذا؟ مشهور بالضعف، مشهور بالضعف. نوح بن أبي مريم مشهور، لكنه مشهور بوضع الحديث. فليس معنى أن الرجل مشهور أنه يكون حديثه مقبولا، فقد يكون مشهورا بالكذب، وقد يكون مشهورا بالضعف، وقد يكون مشهورا بما يخرم مروءته ويسقط حديثه، ويسقط حديثه. وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. لكن هذا حديث كما قلنا، هذا التعريف لا يسلم من النقد، هذا التعريف لا يسلم من النقد. لكن التعريف الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر قال: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يبقى المرة اللي فاتت تكلمنا عن الحديث الصحيح، مش لازم الصبر المرة. الصحيح هو نفس تعريف الحديث الحسن، تعريف الحديث الصحيح هو نفس تعريف الحديث الحسن. لكن الفارق بين الصحيح والحسن أن الحديث الصحيح راويه مشهور أو معروف بتمام الضبط، بتمام الضبط، يعني يحفظ بنسبة 97%، يحفظ بنسبة 95%، خلاص. لكن الحديث الحسن راويه معروف بخفة الضبط، يعني أن في أحاديثه، أن له أحاديث أخطأ فيها، له أحاديث أخطأ فيها ولم يصب فيها، فكان صوابه أكثر من خطأه، صوابه أكثر من خطأه، فخف ضبطه، يعني يحفظ مثلا بنسبة 70%، يحفظ بنسبة 70% وله أخطاء 30%. هذا لا ترد روايته، وإنما يرد ما عرف أنه أخطأ فيه، يرد ما عرف أنه أخطأ فيه. بهج بن حكيم لما تقرأ في ترجمته بعض الناس يتهمه بالضعف، يقول هذا الرجل ضعيف، والآخر يقول هو ثقة، فاختلف النقاد فيه، اختلف النقاد فيه، فاحنا مش عارفين نرجح. لكن الذي يظهر عندنا أن له أحاديث كان فيها في تمام الضبط، في تمام الضبط، وأحاديث ثانية هو فيها ضعيف، يرد روايته، ترد روايته. طيب ده ونعمل فيه إيه؟ إحنا لا هننزله لدرجة الضعيف ولا هنرفعه لدرجة الصحيح، لكن هنحطه في مرتبة وسط، وهي مرتبة الحديث الحسن. هو ده المرتبة الحديث الحسن، أنه وسط بين الصحيح وبين الضعيف. هذا خلاصة الكلام. يبقى هو إيه؟ ما اتصل سنن بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. نفس تعريف الحديث الصحيح، تمام. ما اتصل إسناده، يبقى احنا مطالبين أن كل راوي يروي عن شيخه، أو أن يظهر عندنا اتصال السند، أن هذا التلميذ روى عن هذا الشيخ، خلاص؟ بنقل العدل الذي خف ضبطه. العدل هو قلنا المرة اللي فاتت هو إيه؟ العدل هو العدالة. هو ده العدل، ده تعريف العدل. وتجنب المعاصي، أو هو بلغة تانية هو المسلم البالغ العاقل الذي له ملكات تحمله على ملازمة التقوى والبعد عن قوارب المروءة، والبعد عن قوارب المروءة. خفيف الضبط، احنا قلنا في حديث الصحيح انه تام الضبط، ومدون له احاديث اخطأ فيها، له احاديث اخطأ فيها، يعني هو مثلا رواياته هنقول له 1000 رواية، له 1000 رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له مثلا 100 رواية اخطأ فيها، 100 رواية اخطأ فيها، يبقى ما اقدرش اقول ان هو تام الضبط، ما اقدرش اقول ان هو ايه تام الضبط، لان له روايات اخطأ فيها، والروايات دي معروفة انه خالف فيها الثقات فاصبح حديثه شاذا، او له علة تجعله ينزل عن مرتبة الحديث الصحيح. فخفيف الضبط له روايات اخطأ فيها عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ هو، الشذوذ هو ايه؟ لمن هو اوثق منه. والعلة هي سبب غائب من خفي يفضح من صحة الحديث مع ان ظاهره والسلامة منه. طيب يبقى خلصنا من الحديث الحسن. طبعا تعرف ايه؟ حديث الحسن هو نفس تعريف الحديث الصحيح. العدل الذي خف ضبطه، بس لنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهى، من اول السند الى منتهى، يعني من غير شذوذ ولا عله قادمه. حجيه الحديث الحسن انه يحتج بالحديث الحسن كالحديث الصحيح تماما، يحتج بالحديث الحسن كالحديث الصحيح تماما. مثاله كحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. هذا مثال الحديث الحسن. احنا عندنا الحديث الصحيح قسمين والحديث الحسن قسمين. الحديث الصحيح له قسمان والحديث الحسن له قسمان. الحديث الصحيح فيه حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره. يتكتب لي يبقى الحديث الصحيح له قسمان لذاته ولغيره. لذاته اللي هو كل راوي من رواته بلغ الرتبة أو الصفات التي ذكرناها، اللي هو إيه؟ ما اتصل اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. يبقى لكل راوي، وهناك تعريفات طبعا لازم تحفظ، اللي هو ايه؟ الثقة والصدوق. الثقة احنا قلناها قبل كده، اللي هو ايه؟ الثقة هو من بلغ من جمع بين صفة العدل والضبط. قلنا سيد كنت مش عارف، بس مش المحاضرة اللي فاتت، المحاضرة اللي طيب. يبقى الثقة هو ايه؟ العدل الضابط اللي هو تام الضابط. خلاص يمثلها هو ايه؟ لما تجد في كتب اهل العلم يعني عامه كلمه ثقه، يبقى تعرف ان الراجل ده عدل وضابط، يعني حديثه ايه؟ حديث صحيح. لكن الصدوق هو العدل خفيف الضبط. العدل خفيف خفيف الضبط. يبقى احنا عندنا كل راوي من رواه الحديث الصحيح لابد ان يكون ثقه. كل ايه؟ يكون ثقة. يعني احنا قلنا من كده ان الامام الشافعي رحمه الله، يعني لما يقول قال الشافعي حدثنا احمد بن حنبل، حدثنا احمد بن حنبل ماشي نجيب راحه حديث صحيح. قال مالك، قال مالك، لا احنا قلنا صح، قال احمد بن محمد حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لو انا المره فاتت ان السنه دي قال له سلسله الذهب، لان كل راوي من رواته منتصف، يعني احمد بن محمد ده جبل الحفظ، جبل الحفظ قالوا فيه انه اوثق الناس، اوثق الناس هو مين؟ احمد بن محمد. الامام الشافعي طبعا غني عن التعريف، غني عن التعريف. الامام مالك هو النجم في السماء. نافع هو ابن عمر بلغ الثقه التمام، وهو عبد الله بن عمر الصحابي. فكل راوي من رواه السند يقال له ايه؟ ثقه، يعني اقل احواله قال له ايه؟ ثقه. ودول ثقه، ده ثقه، ثقه ده الصحابي. خلاص يبقى لا يقال له حديث صحيح لذاته. صحيح ايه؟ لذاته يعني لنفسه. كل راوي نفسه صحيح، كل راوي نفسه صحيح، لكن الحديث الصحيح لغيره، الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا تعددت طرقه. يبقى احنا عندنا لو عندنا مثلا سند فيه راوي صدوق، فيه راوي صدوق اللي هو لو العالم خفيف خفيف الضبط، واتى سند اخر فيه راوي صدوق. يبقى احنا كده عندنا سندين فيهم في كل واحد فيه راوي صدوق، يعني كل واحد فيهم حسن لوحده حسن لذاته، خلاص. فبمجموع الطريقين دول يرتقي هذا الحديث الى الصحيح، لكن ليس لذاته انما ايه لغيره. عايزين راوي صدوق زي باز بن حكيم، عايزين السند ده عشان خاطر المشكله مش متذكر السند. هنفترض بدل جدلا خلاص، ان بدل الامام مالك بدل نافع هذا باز بن حكيم. باز مين؟ ابن حكيم. واتى سند اخر نفس السند اللي هو احمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن رجل اخر صدوق. باز بن حكيم ده صدوق، باز بن حكيم ده صدوق عن ابن عمر، عبد الله ابن عمر، ودون عن ابن عمر برضه دي تقال له متابعه. يبقى احنا كده عندنا ايه؟ سند ولا اثنين؟ اثنين. الحديث ده لوحده، السند اللي فوق ده لوحده نقول عنه ايه؟ صحيح ولا حسن؟ صحيح. لا بس حاسس لوحده من فوق اللي هو فيه راوي صدوق. يقال عنه حسن. صحيح ماشي؟ يبقى لوحده قال عنه ايه؟ حسن. قول مش فاهم. احنا عايزين نوصلها بره بس بالراحه. احنا قلنا ان السند دون اذا كان فيه اذا كانت رواته كلهم ثقات فيقال له حديث صحيح. طيب لو نزل رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق يقال له حديث حسن، متفقين؟ فلو جاء إسناد فيه راوي حسن اللي هو صدوق، فيه راوي صدوق يقال له نقول لحديثه إيه؟ حسن، خلاص؟ يبقى هو حسن إيه؟ لوحده، خلاص؟ فلو جاء إسناد تاني سند آخر، إسناد تاني فيه راوي صدوق اخر غير دون، يبقى احنا لما نجمع السندين دول يبقى الاثنين مش هيبقوا حسنين، هنقول ده حسن وده حسن، الاثنين يرتقوا للصدوق للصحيح. واضح؟ في حد في مشكله في الحته دي؟ مفيش مشكله ان شاء الله تكون فاهم؟ مثال عملي بقى، حديث عملي يعني. هو الحديث بقى المره الجايه ان شاء الله. هو اللي هو اشهر حديث في الحكايه دي اللي هو المسمار على الاول. بسملة على الوضوء حيث ضعيف بكل طرق. بسملة على ايه؟ على الوضوء. بسملة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استقبل او امر بقول بسم الله. بحيث لو بقول طرقه انه صحيح ان هو حديث كل شيء لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر او اجزم او ذاهب بالبركه. الحديث دوت بمجموع طرقه حديث ضعيف. لك الحسن ده مجموع طرقه يرتقي للحسن الغالب. الحسن ان شاء الله هتيجي المره الجايه. مش فاهمين الحديث ده ضعيف ولا حسن ضعيف؟ لا ضعيف. طيب ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله هيكون مثال. اتولدت النهارده ان في امثله، المره الجايه ان شاء الله يكون في امثله. لكن هي الفكره واضحه. يعني انا عايز اوصل لك الفكره عشان ان شاء الله مع التطبيق يتضح. الفكره تركز عليك في الثقه والصدق يعني. اثنين صدوق يدي صح ولا غلط؟ بالظبط كده. اثنين صدوق يدي صح ولا غلط؟ واحد ثقه يدي. يبقى احنا فرقنا بين الحس الصحيح الصحيح لغيره، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. نفس الحكايه في حكايه الحسن. هنشيل دي. الصحيح الحسن عندنا حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته قلنا هنا ايه؟ خفيف الضبط. خفة الضبط. الحس الحسن لغيره هو الحس الحسن لذاته يكون في احد رواته راوي صدوق، احد رواه السند فيه راوي متصف انه صدوق او خفيف الضبط. الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف اذا تعدى طرقه. تدخل المشكله عليكم ولا نخليها؟ لا كويسه جدا، نخليها مره جايه. لا نفس هو نفس المشكله، نفس الامر تمام، لكن دون الحديث الصحيح هو تام الضبط، الحديث الحسن خفيف الضبط. الحديث الحسن لغيره ده اللي فيه مشكله كبيره، ده اللي فيه مشكله كبيره، ان فيه راوي ضعيف، فيه راوي ضعيف، يعني السند وحده ضعيف. عندنا راوي زي ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة، ده مشهور بالضعف، يعني لما يجي سند حديث ايه؟ ضعيف. حديث ايه؟ ضعيف. طب لو جاء الحديث ذاته نفسه بسند اخر عن راوي اخر ضعيف، يبقى انا عندي كده اثنين سندين فيهم راوي ضعيف، سند اخر فيه راوي ضعيف. قال اهل العلم انه يرتقي بذلك الى درجه الحكيم، انه يصعد الى الحسن والحكيم، انه مش حسن مش حسن زاده، انما يرتقي الى الحسن بالظبط. بتعدد الطرق يرتقي من مرتبه من منزله الى منزله، مكان لمكان. خلاص بعد ما كان ضعيف يؤمن به اصلا، يصعد لمرتبه اننا نعمل به، ان انا ايه؟ اعمل به وكل حجيه واحتك به، والله عز وجل يحاسبك ان لم تعمل به. ضعيف ليه يؤمن به حتى لو خلى الله؟ لا انا مش هقطع دلوقتي، خلينا بس احنا خلينا في الحسن دلوقتي اللي هو اصلا محتاج به، حيث الحسن هو ايه؟ واحتاجوا به زي الصيف بالظبط. يبقى الحديث الضعيف دوت لما جالي راوي تاني، لما جالي راوي تاني فيه حديث فيه راوي ضعيف، فبالمتابعه او بمجموع الطريقين ارتقى من منزله الضعيف الى الحسن الضعيف. يبقى مش حسن ذاته، يبقى انت فرق الحسن ذاته اللي هو لوحده، لما احط الراوي لوحده يبقى ايه؟ يبقى حسن او صحيح، لكن لما يتعدد واحد زائد واحد يبقى ده ما بقاش لذاته، يبقى ايه؟ لغير لغيره. واضح؟ عشان امثله عمليه النهارده لاي حاجه. ليه؟ عشان امثله عمليه لاي حاجه. ان شاء الله المره الجايه. المره الجايه بقى امثله في حديث عضو حضرتك تقول على الحديث ده؟ اللي هو ما انا قلت اللي هو الحديث الضعيف اللي هو حديث الحسن الغير اللي هو حديث، لكن المشكله في السند. الحديث اللي هو مشهور جدا حديث البسمله. الحديث البسمله. ضعيف. هو ضعيف زي الحديث مثلا كيس من دا نفسه وعمل ما بعد الموت، ده في ناس حسن. ما هو ده حسن لغيره ولا لا؟ لا حسن لزاته، في ناس حسن لزاته. لكن الحسن لغيره اللي انا متاكد انا بصور لك دلوقتي ابن عشر اللي هو حديث البسمله. حديث يعني هو لم يرتقى حضرتك؟ لا ارتقى الحسن، لم يعضد لا عضد مجموع الطرق، عضد مجموع الطرق اللي نعمل به يعني. ايوه نعمل به بالظبط، وله اصلا شواهد اللي هو ابتداء كتاب العزيز بالبسملة، له يشهد لحديث لهذا الحديث. الحسن غيره هو طبعا هو زي الحسن بالظبط، زي الحسن تماما. ندخل في الضعيف ولا نخليها المرة الجاية؟ المرة الجاية كفاية كده؟ أنا وقفته؟ طب خلاص العيد بس اللي احنا خدناه النهارده. العيد بتاع امبارح بتاع النهارده مراجعة سريعة عليك. تنفع. على طبعا عند تعدد طرق اي طرق اي حديث يرتقي لمنزله الاعلى. تعدد طرق حديث النساء من سؤال النساء. سؤال النساء قولي بس سؤال. هل اذا تعددت هل هذا هل معنى هذا انه اذا تعددت طرق اي حديث يرتقي لمنزله الاعلى؟ طبعا حتى الضعيف جدا يرتقي من منزلته، الضعيف جدا اللي هو اصلا فيه راوي متهم بالكذب، إذا تعددت طرقه يرتقي لمرتبة أعلى، لكن لا يصل إلى الصحيح أو الحسن، يصل إلى الضعيف. يصل كيف نعرف إذا تعددت طرق؟ كيف نعرف؟ بجمع الروايات. يعني نجمعها منين؟ من كتب التخريج، من كتب الأحاديث. عندنا مثلا الحديث موجود في الترمذي، موجود في ابن ماجه، موجود في مسند الإمام أحمد. أو في النساء. أو في النسائي، النسائي فتح النون وليس النسائي. كل في كل كتاب بسند، كل كتاب بسند معين. لما أنا جمعهم أعرف الحديث تعدلت طرقه ولا هو له إسناد له. خلاص يبقى تعدل الطرق يعرف بالتخريج، يعرف بالتخريج. وليس كل طريق ينفع للحجية، ليس كل طريق ينفع للحجية، لأن هناك مثلا لو في سند في راوي كذاب هذا لا يفيد، لا يفيد الحديث أصلا، لا يفيد الحديث أصلا. والشواهد أيضا ترفع الحديث من مرتبته إلى مرتبة أعلى، ويستدل به على صحة الحديث وعلى حسنه. نعيد طبعا ما قلناه، الحديث الحسن في كلام الناظم اللي هو إيه؟ والحسن المعروف طرقا وغدت رجالهم لا كالصحيح الشارع. كل هذا تعريف مين؟ تعريف مين؟ مين العلماء عرفوا بهذا التعريف؟ الإمام الخطابي. فليس حديثا، فليس تعريفا متفقا عليه. أما التعريف الآخر ابن حجر، التعريف اللي احنا قلناه في الأخير، هو في شيخ عبد الستار أبو غدة نظم نظم يشبه التعريف اللي احنا قلناه. أرى كده يا شيخ؟ ما سمعتش أي حاجة. هو كده انت تحفظ اللي هو بتاع الشيخ عبد الستار ده، واضح؟ هو انا اللي مصور البتاع دي، فيا ريت الاخوه تصورها وتحفظ منها. نعم؟ لا لا، اللي هو تعريف تصحيح الشيخ عبد الستار المقصديه، هي هم اثنين واحد، لكن هي دي عليها تعليقات افضل. يعني دي هو الشيخ رحمه الله عليه شيخ عبد الستار غدة نظم نظم دون باسلوب اخر. خلاص؟ انت صور، هي هتلاقيها هنا في الجامعة ان شاء الله. خلاص، يبقى عشان بس ما نضيعش الوقت، يبقى احنا عندنا دلوقتي تعريف الحديث الحسن اللي هو موجود في المنظومة هو تعريف الإمام الخطابي فقط، وهذا التعريف لم يتابع عليه او لم يوافق عليه، لانه تعريف ليس جامعا. حتى قالوا ان التعريف لابد ان تكون جامعة مانعة، يعني التعريف يتوضع لما تيجي تطبق عليه يعني يتظبط معاك، يتظبط معاك. هذا التعريف عند التطبيق تختل به القاعدة. خلاص، مدار الحديث هو إيه؟ الراوي الذي تجتمع عليه الأحاديث، أو عليه مدار الأحاديث. احنا قلناها دي، اللي هو مثلا كالقتادة في البصرة، كالإمام الأوزاعي في الشام، كالليث بن سعد في مصر، كالإمام مالك فين؟ الإمام مالك قاعد فين؟ في المدينة، كالإمام مالك في المدينة، وغيرهم كثير جدا. خلاص؟ نعم، الإمام دار الهجرة. معرفة، طيب هل شهرة الراوي ترفع من قدره؟ نعم. مشهور بإيه؟ ممكن يكون مشهور بالكذب. بالضبط، هو شهرة الراوي لا تفيد أصلا، لأنه قد يكون مشهورا لكن مشهورا بالكذب، مشهور بالضعف. كعب سال، كابن لهيعة، عبد الله بن لعيها، نوح بن أبي مريم. نعم، ده مشهور بالعلم يعني. لا، ما هو مشهور، لكن هل الشهرة تفيده؟ لا، في علم الحديث حاجة، والواقع العملي بتاعنا حاجة تانية خالص. خلاص؟ فقد يشهر الرجل بكذبه، أو قد يشهر الرجل بضعفه. مش عارف. الحديث تعريف الحديث الحسن الذي اتفق عليه، مدار الحديث هو الراوي الذي تجتمع عليه الأحاديث أو الأسانيد، الراوي الذي تجتمع عليه الأسانيد. ما في مصرنا حاليا عدد الحديث غير إسحاق؟ طبعا كتير جدا جدا، عدد اجتمع عليه على مطلع حديث عن يجتمع عليه، لكن في الشهرة ليس كالشيخ مصر، يعني شغل إسحاق شهرة بالحديث، لكن غيره قد يكون أفضل منه، لكن مش بس فقط. وفي المدينة الآن في كل مكان، في كل مكان فيها عالم، لكن هذا قصور منا احنا بس فقط. لكن من في المدينة أعرفه الآن في زماننا الآن؟ أنا والله لا أعلم، لكن ما هو علماء السعودية عامة لا يخصصون بمكان، إنما هي بالجامعات، يعني يعرف بالجامعات فلان فيها فلان، الشيخ عبد الله السعد، الشيخ سعد الحميد، غير الشيخ حاتم الشريف، مشايخ كتير جدا من المشايخ السعودية، الشيخ إبراهيم اللاحم، الشيخ علي الصياح، مشايخ كتير جدا في السعودية، وكلهم من علماء الحديث الكبار جدا كمان. عليكم السلام. التعريف الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر هو إيه؟ ونفس تعريف الحديث الصحيح، لكن فرق أنه يفرق بين الصحيح والحسن، أن الصحيح تام الضبط لكن الحسن خفيف الضبط. خلاص يبقى هو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط خفيف الضبط او بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله قادحه. فرقنا بين الحديث الصحيح او اقسام الحديث الصحيح عنا قسمين: قسم حديث صحيح لذاته يعني ان كل راوي من رواته متصف بانه ثقه، متصف بانه ثقه، اما الصحيح لغيره فانه الحديث الحسن يعني نزل مرتبه فتعددت طرقه فارتقى بتعدد الطرق الى مرتبه اخرى لا صحيح لغيره. لكن لا يقال له صحيح لذاته، انما صحيح لغيره يعني صحيح ان غيره هو اللي عضده ورفعه. واضح؟ الحسن نفس الحكايه، قسمين: قسم لذاته وقسم لغيره. الحديث الحسن لذاته هو ان يتصف كل راوي من ليس كل راوي او يعني راوي من رواته ان يتصف راوي من رواته بانه صدوق، صدوق الحديث. صدوق الحديث هو ايه؟ العدل خفيف الضبط، العدل خفيف الضبط، فيصبح الحديث حسنا لذاته لذاته. اما الحسن لغيره فهو الضعيف، يعني الحديث الذي نزل عن رتبة الحديث الحسن لكن لما تعددت طرقه ارتقى الى مرتبه اعلى فاصبح يقال له حديثا حسن لغيره. واضح؟ ان شاء الله المحاضره القادمه هنسمع الحاجات، هنسمع الابيات، اهم حاجه الابيات، وهنسمع التعريف لغايه اخر الحديث الحسن. والحسن معروف طرقا وغدت رجاله لك صحيح اشتهر. كده كم بيت؟ خمسه. وهنسمع بيت الشيخ ابو غده، يبقى كده ست ابيات. حد عايز يقراهم؟ جوايز ده على الجواز عند المجمع، مالناش دعوه مشايخ مدرس جواز. اه في جواز ان شاء الله؟ طيب يعني هم بس الناس شغل بس وهنقول لهم جوايز يعني. يا ريت. من اقسام الحديث، عده، لا لا هي وزي من اقسام الحديث عده، يعني الراجل هنا ايه ذكر قال ان انا هاذكر في المنظومه دي بعض اقسام الحديث، وزي من اقسام الحديث عده وكل واحد اتى وحده، يعني كل نوع من انواع علوم الحديث اتى في هذه المنظومه اتى هو وتعريفه. يعني انا جبت النوع اللي هو مثلا يقال الحديث صحيح وعرفت الحد في عند علماء المنطق، الحد هو ايه؟ التعريف. الحد هو ايه؟ التعريف، مش اتى وحده، اتى وحده اللي هو اتى وتعريفه. خلاص. ودي من اقسام الحديث عده وكل واحد عدة أنواع يعني. وكل واحد أتى وحده. وحده أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعلى يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغلط. هو بسكون الراء دي ضرورة شعرية. وغلط. لا لا طرقا. والحسن ماشي. بيت الشيخ ابو غده بس اللي تحت، بيت الشيخ ابو غده اللي تحت. وكل ما عن رتبة. انا لا لا بيت الشيخ ابو غده اللي تحت. انت معاك ال لا انت معاك مش معاك الورقه، هو في الورقه. انت بقى اقراها انت يا شيخ. والحسن الخفيف ضبطا اذ رجاله اولئك الصحيح اشتهرت غدا. لا ما هو تسيبك من غدا دي، اذ رجاله اولئك الصحيح اشتهرت. طيب ايه فائده لبدي سيدنا والسلفيه منها؟ هو افضل حاجه في الابيات، وانا عشان كده يعني الاخوه لما اشاروا عليها فقلت المنظومه، لان المنظومه بتثبت في الدماغ، انت لو تحفظها فهي بتثبت في الدماغ، فهي بتبقى لا تلقائي على لسان زي تحفظ بالظبط، زي تحفظ الاطفال لو انت تحفظها مجرد ما تقرا البيت تستحضر، مجرد ما تقرا الايه تستحضر البيت على طول. طب ليه حضرتك نعم؟ ما هو لان بيت الدكتور عبد الستار هو افضل من تعريف الشيخ، لان احنا قلنا ان فيه لا انت تحفظ المنظومه لان ده كلام الشيخ يعني كلام المؤلف، لكن انت زد من عندك ايه التعريف الصحيح. احنا قلنا ان فيه اكتر من تعريف الحديث الحسن، اختار الشيخ تعريف لكنه ليس جميعا. عايز بقى الشيخ يديله نسخه بس يصورها عشان نساوي. هو والله النسخه موجوده هنا في المجمع، اقول له يصورها. النسخه موجوده هنا في المجمع، مش كده يا شيخ؟ النسخه موجوده هنا، فالاحتاج ان شاء الله هيلاقيها موجوده. فهي انا اخترت المنظومه دي بالذات يعني او النسخه دي لان عليها تعليقات الشيخ عبد الستار ابو غده، وهو نظم ابيات الشيخ رحمه الله عليه، اختار منهجا غير منهج المحدثين اللي هو الشيخ بما يقوله رحمة الله يعني. خلاص فهو الشيخ عبد الستار صحح الأقوال دي. منظومة السيوطي نفس الحديث. منظومة السيوطي لكنها متوسعة جدا. وأنا والله أنا اخترت الأبيات دي لأن أنا حتى مش عايز أطول فيه. يعني ممكن الحديث الحسن ناخده في 20 محاضرة، لكن أنا عايز أوصل لك الموضوع بأبسط شيء. يعني بحيث إن أنت تفهم وتحفظ بسرعة، مش فيها صعوبة عليك. إن شاء الله في المرحلة في سنة تانية وتالتة ورابعة نتوسع معاكم إن شاء الله، وتلاقي الشيخ محمد هنا يظبطكم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.